تفسير الآية 142 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي وهو كذلك الذي أنشأ أي خلق لكم لمنفعتكم ولسعادتكم من الأنعام جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على الإبل والبقر والغنم. أنعاما حمولة أي يحمل عليها الأشياء وتركب للانتقال ويؤكل بعضها، وأنعاما فرشا لا يحمل عليها لضعفها أو لصغر أجسامها، ولكن تستخدم جلودها وأصوافها لصناعة المفروشات والأغطية والملبوسات ونحوها، ويؤكل بعضها أيضا. قوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، أي كلوا واشربوا وانتفعوا وتمتعوا من كل ما أعطاكم الله من كل أنواع أرزاقه التي لا تحصى، والتي خلقها في أرضه مما أحل أي سمح به لكم ولم يحرم أي يمنع لضرره وتعاسته عليكم، ولم تحصلوا عليه بمعاملة محرمة، ومما كان طيبا أي نافعا لا ضارا تستطيبه وتستسيغه النفوس السليمة ولا تستقدره، ولا تأكلوا ولا تشربوا ولا تفعلوا أبدا ما حرمه لضرره ولتعاسته على الناس كما يفعل بعضهم ممن لا يعملون بأخلاق الإسلام، حتى تتحقق لكم بذلك البركة فيه أي تمام الاستمتاع والسعادة به والزيادة له دون أي نقصان أو ضرر. واشكروه على كل خير، على كل خيره هذا الذي لا يحصى ليبقيه لكم ويزيدكم منه. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ولا تسيروا خلف طرقات الشيطان الذي يأخذكم حتما للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات التامات في الدنيا والآخرة تدريجيا خطوة وراء خطوة، حتى تنغمسوا تماما فيها ويصعب خروجكم منها والعودة للخير والسعادة فيهما. فكونوا دوما حذرين من الشيطان أشد الحذر، واتخذوه على الدوام عدوا، أي إياكم ثم إياكم أن تتبعوا خطواته وقاوموها، ولا تستجيبوا لأي شر متعس، بل تمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم التي كلها خير وسعادة. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر ويلفظونه ويتركونه. وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان